إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واغتنموا مواسم الخير بالإكثار من الطاعات والبعد عن التضييع والتفريط وإضاعة الحسنات. عباد الله، هذا شهر رمضان قد انتصف، ودخلتم في القسم الأشهر الثاني منه، وقارب هذا الضيف الكريم على الرحيل، فتداركوا أيها المسلمون ما بقي لنا من هذا الشهر الكريم للصالحات، وبادروا بالتوبة من التقصير، واحذروا الذنوب والسيئات، وسارعوا بالخيرات كما قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. عباد الله، إن المسلم الذي يصوم إيمانا واحتسابا يستفيد من الصيام فوائد كثيرة، منها مغفرة الذنوب والعتق من النار وبلوغ التقوى التي بها يتقبل الله الأعمال، كما قال سبحانه: إنما يتقبل الله من المتقين. كما أن الصائم تتهذب نفسه وتتحسن أخلاقه وتصرف معاملاته، فيبتعد عن اللغط ويجتنب الرفث والجهل والسفك، ويتحكم في نفسه ويقوم غيظه ويتغلب على غضبه، ويكثر من ذكر الله وتلاوة القرآن الكريم والجود والكرم وتنويع الصدقات والخيرات. وبذلك تتغير حياة المسلم إلى الأحسن، فتصير الطاعة له راحة، والقربات له حياة طيبة، ويصير ذكر الله له طمأنينة، والاستقامة على دين الله رضا وسجيا، كما قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. رواه مسلم. فاتقوا الله يا عباد الله، واعبدوا الله على نور وبصيرة تفوز بالسعادة في الدنيا وفي الآخرة. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أنه مما يستفيده الصائم من الصيام ومن شهر رمضان سلامة الصدر وسلامة القلب من الوسواس، وطهارته من الغل والغش، ونجاته من الحسد والحقد والبغضاء. ويا لها من سعادة، ويا لها من حياة طيبة، حيث يكون المسلم نقي الصدر طيب القلب. وقد قال سلفنا الصالح رحمه الله تعالى: من كان سليم الصدر في هذه الدنيا فقد عجب الله له شيئا من نعيم اهل الجنه، حيث يقول تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. وقد وصف الله تعالى اهل الجنه بان صدورهم نقيه خالصه من الغل والحقد والحسد والبغضاء، وهذه نعمه اخرى. فمن اعطاه الله تعالى في هذه الدنيا سلام الصدر فقد عجل له شيئا من نعيم الجنه. عباد الله، ان الله سبحانه وتعالى بين ان القلب السليم هو الذي ينفع يوم القيامه. وقد قال ابراهيم عليه السلام في دعائه: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. والصيام يا عباد الله يؤدي الى سلامه الصدر، فالمسلم الذي يعرف هذا يجتهد في صيامه ويحافظ على صيامه حتى يخرج من رمضان وهو سليم الصدر. وان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما سئل اي الناس افضل قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي لا اثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. ايها المسلمون، علينا ان نحرص على سلامه صدورنا وطيب قلوبنا حتى نستفيد الفوائد الكثيره التي منها رضا الرحمن. فمن كان سليم الصدر فان الله تعالى يرضى عنه. ثانيا، من كان سليم الصدر فانه يكون مرتاح البال مطمئن القلب حتى جسمه يكون صحيحا وبعيدا عن امراض. اما من كان يحقد ويحسد ويحسد للاغنياء ما عندهم ولاصحاب النعمه ماذا عندهم ويحسدهم، فانه يصير مضطرب البال خلق القلب وتظهر على جسمه امراض خطيره. اما من كان سليم الصدر فانه يكون قوي التمسك بالدين، وان سلامه الصدر كذلك تؤدي الى قوه الرابطه الاخويه، كذلك تؤدي الى تماسك المجتمع. وان سلامه الصدر يا عباد الله تؤدي الى النصر على الاعداء. لماذا نحن لسنا منصورين على الاعداء في هذا العصر؟ اسباب كثيره، منها انتشار الحسد والبغض والغل والغش والخيانه والحقد. فعلينا ان نبتعد عن هذه الصفات الذميمه وان تكون صدورنا سليمه. فمن كان سليم الصدر فان الله يحفظه ويدافع عنه. وان الامه التي يكون افرادها في سلامه الصدر يدافع عنهم وينصرهم ويستجيب دعاءهم. ان من فوائد سلامه الصدر يا عباد الله استجابه الدعاء وغير ذلك من الفوائد. اما الغل والحسد والبغضاء والحقد والغش واسوداد القلب فانها خصال تهدم المجتمع وتبعد صاحبها عن الرحمن وتأكل الحسنات. كم من إنسان يذهب إلى الحج مرات ومرات وللعمرة كرات وكرات ويتصدق بالصدقات ويصلي الصلوات لكن قلبه مملوء بالحقد والبغضاء والحسد والغل، فإن هذه تأكل الحسنات وتؤخر استجابة الدعوات وتوقع في الغيبة والنميمة وتتبع العيوب والعورات وتمنع النصر على الأعداء. عباد الله، علينا رحمه الله أن نحرص على سلامة الصدر حتى ننجو من حصار الشر. ما هي الطرق التي نسعى بها لتكون صدورنا سليمة؟ أولاً الإخلاص لله تعالى، فمن كان مخلصاً لله يصلي لله، يصوم لله، يحج لله، يفعل الخيرات لوجه الله، ليس لكي يشكره الناس أو لكي يظهر في وسائل الإعلام، بل إنه يفعل الطاعات مخلصاً لله، هذا يؤدي به إلى سلامة الصدر. ثانياً النصيحة. ما معنى النصيحة؟ أن تحب الخير للناس، وأن تحب الخير للمسلمين أئمتهم وعامتهم. فالإنسان الذي يرى العيوب ويرى الأخطاء لا ينشرها، بل ينصح بحكمة، فإن هذا يؤدي إلى سلامة الصدر. وعليك أن تحب الخير، أحب الخير للناس خاصة للمسلمين، فإن هذا يؤدي بك إلى سلامة الصدر. ثالثا لزوم الجماعة. عليك أن لا تشذ عن المسلمين بفكر أو بعمل تضرهم وتضر دينهم ودنياهم. إلزم الجماعة، فإن الله مع الجماعة، من لزم الجماعة فإن الله تعالى يجعل صدره سليما وقلبه سليما. كذلك الصوم يا عباد الله يؤدي إلى سلامة الصدر. كذلك إذا أردنا أن تكون قلوبنا سليما وصدورنا سليما، علينا أن نسعى لمداواة القلوب من الحسد والبغضاء. من ذلك أن تعلم أن الله كتب كل شيء، وأن رزق الله واسع. ربي سبحانه وتعالى مما رزق فلانا الرزق بتاعه ما زاد واسع، فتخاف اطلب ربي عليك، لا تحسد، لا تظن أن الله لما أعطى فلانا كذا وكذا من المال أو القوة أو الجاه، لا تحسد، رزق خزاك ما زاد مع معرفتك. اطلب من الله يعطيك، اطلب من الله، فإن الله تعالى يقول: ما من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. واعلم أن الله حكيم، إن الله تعالى حكيم، يوزع الأرزاق بحكمته. هذا يؤدي إلى البعد عن الحسد والبغضاء. كذلك من وسائل سلامة الصدر تقوية الإيمان، أن نقوي إيماننا وأن نسعى لكي يكون إيماننا قويا، لأن الإيمان يضعف. ومن ذلك يا عباد الله إفشاء السلام، أي الإكثار من قول السلام عليكم، ولنحذر من مزاحمة كلمة صباح الخير ومساء الخير للسلام عليكم، فإن كثير من المسلمين اليوم مع الأسف قد استبدلوا بالسلام صباح الخير ومساء الخير. هذا خطأ. قل السلام عليك إذا دخلت وإذا خرجت وإذا نهضت، قل السلام عليكم أكثر منها، ثم لا مانع أن تقول بعد ذلك صباح الخير ومساء الخير. أما بعض الناس لو قلت له السلام عليكم فيظن بك السوء، ويقول هذا عنده ميول إسلامية، عنده ميول دينية. سبحان الله العظيم، إن إفشاء السلام يؤدي إلى المحبة بيننا، ويؤدي إلى تقوية الإيمان، وتقوية الإيمان تؤدي إلى سلامة الصدر والبعد عن الحسد والبغضاء والغل. وكذلك علينا يا عباد الله أن نكثر الدعاء بأن تكون قلوبنا سليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث، يعني ثلاث صفات، ثلاث أعمال، ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن. يعني هذه الصفات من كان فيه فإن قلبه يكون سليما وصدره سليما من الغل والحسد والبغضاء. ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. رواه أحمد والترمذي وغيرهما، وهو حديث صحيح. فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، أي أن المسلمين إذا كان عندهم هذه الصفات الثلاثة فإن الله يحميهم من الأعداء. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صوم شهر الصفر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. رواه حبان وغيره، وهو حديث صحيح. فمن صام شهر الصفر وهو رمضان وزاد ثلاثة أيام من كل شهر، وهذا استحبابا أن صوم رمضان فهو فرض، فإن هذه الخصال تذهب وحر الصدر، أي تذهب وسواس الصدر وحقده وبغضه وحسده والغل منه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: دب إليكم داء الأمم، أي لقد هجم عليكم الداء الذي يهجم الأمم، الحسد والبغضاء. إنها تحدث، إنها الحادثة، لا أقول تحدث الشعر، ولكنها تحدث الدين، أي أن الحسد والبغضاء يزيل الحسنات ويذهبها، فحذر يا عبد الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم بينكم؟ قالوا: بلى رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم. إذن هذه الخصال يا عباد الله تؤدي إلى سلامة الصدر ومنها الدعاء. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غسل الله تعالى قلبه بماء زمزم كان يدعو لكي يعلمنا، وكان يقول: اللهم اسلل سخيمة صدري، أي أخذ من صدري الغل والحسد والبغضاء. فاتقوا الله يا عباد الله، وحسنوا عباداتكم، وأصلحوا أعمالكم، وأقيموا أخلاقكم، وحافظوا على صيامكم، تفوزوا برضا ربكم وطيب عيشكم، وتدخلوا جنة ربكم. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اغفر الديون عنهم، واكشف شكوكهم وهمومهم، واشف مرضاهم، وارحم موتاهم، اللهم نقي قلوبنا من الغل والحسد والبغضاء ومن سيء الأخلاق يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم أنزل علينا الأمن والهدوء والاطمئنان والرخاء والهدى يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين، اللهم ول علينا خيارنا ولا تسلط علينا الأشرار يا رب العالمين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذك من شرورهم، اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين، اللهم أشغلهم في نفوسهم يا رب العالمين، وأنزل ورد الأزمات عليهم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير، اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين والحكم، إنك أنت الغفور الرحيم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، اللهم غير أحوالنا إلى أحسن حال في الدين والدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.